هذه هي المرة الوارة بحدة عاملة سهرة لا معك ولا مع الناس القباحة دي لا دهرة. هذه المرة زدق الزغبية وراها ضحكت عليا وضحكت الناس عليا وهذا ما كتب على الجميل عليك ولا عليا وأنا مشي الضحية. مشي مشكاك مشي مقياك ما نقولك شي ما نضربك شي انتي نرضى تحكب عليا مش ما بغيتي ويكتب سياك ليه ونجفف ليه ونصبل ليه ونطيب ليه ويكتب خيط ليه ماشي خاطري السينما تقي وليلا والراجل عندها تقي وليلا ونخبشها بصنا قي وليلا ونعرفها بشي بقي وليلا الراجل عندي سلطان الراجل عندي سلطان كيما قلتو معايا سلطان وقع غايب ولا حضار ماشي محسن لا لا من بكير شي لا طب ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح ليه ونطيح